بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا عما يتعلق بالأحاديث النووية الأربعين النووية، فتفضل يا شيخ اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فهذا يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر الله المحرم من العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية. يتواصل هذا المجلس المبارك ضمن حلقات من دروس من الحرمين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يواصل فيه شيخنا حفظه الله شرحه وبيانه لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأربعين حديثا للإمام النووي رحمه الله، عند قول المؤلف: الحث على الأخلاق الحسنة. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث كنا قد بدأنا به بالأمس، وتحدثنا عن الجملة الأولى ولم نستوفي الكلام عنها، فنحتاج إلى أن نتكلم عنها اليوم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فهذا أمر بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله قلنا هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله عز وجل لجميع الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بتقوى الله، وإذا بعث سرية وأمر عليهم أميرا أوصاهم بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله كما قلنا هي شاملة لفعل المأمور واجتناب المحظور. ولذا جاء في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فتضمنت التقوى هذه الأمور العظيمة، فهؤلاء هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بما أنزل على الرسول وبما أنزل من قبله، هؤلاء هم المؤمنون. ولما قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وذكر الله عز وجل كثيرا من الأمور، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فذكرهم بهذه الصفات. فالتقوى إذا ما ذكرت فإنها تشمل الأوامر والنواهي، اتباع الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي التقوى. والله عز وجل ذكر هذه الصفات في المتقين، ولما ذكر صفات المتقين هذه وصفهم الله عز وجل بوصف عظيم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وذكر من صفاتهم، وهذا أمر مهم، أنهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني هذا المتقي ليس معصوما، قد يقع في الذنب ولكنه يتوب إلى الله عز وجل. ولذا قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه من صفاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، رآك الناس أو لم يروك، في السر والعلانية، في أي مكان في أي زمان، اتق الله حيثما كنت، لأن الله عز وجل يراك. وإذا اتقيت الله عز وجل وقمت بما أمرك الله به واجتنبت ما نهاك الله عنه وتركت ما لا بأس به مخافة مما به البأس، كنت من المتقين. والله عز وجل وعد المتقين أجرا عظيما: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. انظر ماذا أعد الله عز وجل لعباده المتقين. وإذا تأملت في القرآن تجد هذه الأوصاف للمتقين الذين خافوا الله واتقوا. ولذا الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه ثمرات سببها التقوى، فهي ثمرة لتقوى الله عز وجل. من يتق الله، الله عز وجل يقول أن الله عز وجل يجعل له من أمره يسرا، لا يطرق بابا إلا يسره الله عليه وسهله عليه. يكفر عنه سيئاته، يغفر له سبحانه ويتجاوز عن خطئه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويكفر عنه سيئاته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، ما لم يكن في حسبانه، ومن حيث لا يؤمل ولا يدري. تقوى الله عز وجل. وقلنا إن التقوى هذه درجات الناس فيها، كلما كان العبد أكثر خوفا من الله واتقاء لعذابه وخشية منه سبحانه، كلما كان أعظم لسعادته ولتبدد همومه وكشف كرباته. إذن التقوى، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوصى بشيء، قال: اتق الله حيثما كنت. وهذا المعنى هو معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يسمعك ويبصرك، فلا تخفى عليه من أعمالك خافية. ولذا إذا قال لك شخص اتق الله، لا تعتبر هذا الإنسان أنه يؤنبك، بل هو يرشدك إلى الخير اتق الله. فتقوى الله عز وجل لا شك أنها أمر عظيم. وذكرنا لكم بالأمس قول القائل: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تقول أن هذه صغيرة، لا، التقوى تقتضي منك أن تجتنب كل ما نهاك الله عنه، وأن تفعل كل ما نهاك ما أمرك الله عز وجل به، فإذا فعلت ذلك فأنت من المتقين. وقلنا لكم ما ورد أنه لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به البأس. هذه درجة عالية، وهي تتضمن معنى الورع ومعنى الزهد ومعنى الخوف من أن يقع الإنسان في شراك الذنب فيكون مرتهنا بعمله ويعود عليه أثر ذلك. فإذا التقوى لا شك أنها منجاة. وقلنا إن التقوى تكرر ذكرها بعد الفرائض، تأتي بعد الفرائض، بعد الصلاة، بعد الصيام، بعد الحج. في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام من أجل تقوى الله عز وجل، هذه من الحكم العظيمة من تقوى الله عز وجل. الحج تجد أن التقوى تكررت في آياته كثيرا، في سورة البقرة وفي سورة الحج: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. انظر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم، إلى أن قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن التقوى أمرها عظيم، ولا شك أنها من الأسماء الجامعة لخير الدنيا والآخرة. فمن وفقه الله عز وجل وامتثل ما أمره الله به واجتنب ما نهاه الله عنه وترك ما لا بأس به مخافة مما به البأس فهو من المتقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. هذه جملة واحدة، ولذا كررنا كثيرا أن هذه الأحاديث على وجازتها فإنها جامعة لأمور كثيرة، فهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انظر كيف كرر الأمر بالتقوى. فالتقوى أمرها عظيم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. يقول: اتق الله حيثما كنت. لا تظنن أنك إذا خلوت في مكان أن لا يراك فيه الناس أن الله عز وجل لا يراك، لا، بل اعلم أن الله يراك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وخلى رجل بامرأة فلما رأى أنها لا تطاوعه قال من يرانا في هذا المكان إلا الكواكب، ليس في هذا المكان أحد من الناس إلا الكواكب النجوم. قالت أين مكوكبها، أين مكوكبها، أين من خلق هذه الكواكب، ألا يرانا؟ إذن هذا هو مراقبة الله عز وجل، أن تعلم أن الله معك. ومن اعتقد أن الله معه وأن الله يراه وأن الله يسمعه وأن الله يحصي أعماله فإنه لن يخلو بريبة، وإنه سيخشى الله عز وجل وسيتقيه في أي مكان كان. إذن هذه جملة جامعة لخير الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عبارة أخرى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا أتيت بسيئة فأتي بحسنة فإنها تمحو آثارها وتكفرها وتزيلها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا وقعت في ذنب فأتي بحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أصاب من امرأة قبلة، فجاء وجلا خائفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا علي، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقرأها عليه، فقال رجل أله خاصة هذه الآية في هذا الرجل الذي فعل هذا الذنب خاصة؟ قال بل هي عامة، أو بل لكم عامة، فإذا عملت ذنبا فاعمل بعده حسنة. فهذا مما يكفرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نبه على هذا الأمر في مواطن كثيرة، في أجر الصيام وأجر الوضوء أجر الصلاة، وهذه العبادات كلها، كل العبادات هي مكفرات للإنسان. إذا صليت الصلاة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ما من رجل تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت كفارة له ما اجتنبت الكبائر. فإذا فعلت الطاعة كفرت. الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحج، الحج يجب ما قبله، من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والإنسان إذا أتى المسجد فإنه لا يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها سيئة. وأنت تخطو إلى المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تزيل أثرها. هذا باب عظيم، والله عز وجل أخبر وأمر عباده بطاعته، وإذا عملوا بطاعة الله عز وجل فكما ذكرنا في غير مرة أنهم هم الفائزون بطاعة الله عز وجل. أنت تعمل تؤمر بأمر واجب عليك وفرض، ومع هذا تؤجر وترفع درجتك وتعلو منزلتك، وأنت إنما عملت ما هو واجب عليك وفرض، أمر محتم عليك لا بد أن تفعله. صل الصلوات 5 وتؤجر أجرا عظيما، ولو تركت لعوقبت، لكن إذا فعلت ستؤجر وتمحى عنك الذنوب وتكفر عنك السيئات بطاعتك. إذن هذا أمر عظيم، والله عز وجل دعا عباده مع هذا، هذه مكفر، نوع من التكفير. لكن العلماء قالوا: هل الحسنات تكفر السيئات؟ تكفر جميع السيئات، يعني تكفر الصغائر والكبائر؟ قال كثير من العلماء إنها إنما تكفر الصغائر. الكبائر إذن ماذا يفعل بها؟ قالوا: الكبائر تكفرها التوبة، كبائر الذنوب تكفرها التوبة، وهي تكفر الصغائر. واستدلوا على أمور يعني ما ذكرناه سابقا، الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قالوا: هذه الصلاة وهي أهم الواجبات، ولا تكفر إلا إذا تاب الإنسان، لا تكفر الكبائر إنما تكفر الصغائر. والتوبة ليست أمرا صعبا على من وفقه الله وهداه إلى ذلك، المهم أنك ترفع درجتك بالطاعة وتنال الحسنات تمحى عنك السيئات حتى وإن كانت هذه صغائر أو غيرها. وبعضهم قال الحج يختلف عن هذا فهو يمحو حتى الكبائر، لأنه قال يجب ما قبله، وقال يعودك كيوم ولدته أمه، وقال من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذلك كيوم ولدته أمه، وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولا شك أن التوبة ليست صعبة، وإنما هي ميسرة على من يسرها الله عليه. يقول: استغفر الله وأتوب إليه، يتوب إلى الله عز وجل، لأن الله لما ذكر: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ثم اهتدى، يعني عمل صالحا بعد توبته وإيمانه بالله عز وجل. إذن التوبة كما قلنا هي أمر ميسور، ولها شروط وضعها العلماء وهي مأخوذة من النصوص، قالوا منها أولها أن يندم الإنسان على ما فات، إذا أراد أن يتوب من ذنب فعليه أن يندم، ولذا ورد أن الندم توبة. إذا تذكر الإنسان حاله وهو على المعصية قبل توبته ندم، ندم لأنه يتذكر لو أن الموت أتاه وهو على المعصية كيف يكون حاله لو مات على معصية الله عز وجل، كيف لو أنه مات قبل أن يتوب، لأن الذنوب إذا مات الإنسان عليها منها ما لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب، وهو الشرك بالله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا ما عداه من الذنوب وتحت المشيئة، إن شاء غفر له وعفى عنه وإن شاء عذبه سبحانه وأخذه بذنبه، فلا بد من التوبة قبل أن يدركه الموت. يقول الحمد لله الذي هداني الله عز وجل إلى التوبة، والله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبوا إلى الله. فالتوبة أمر واجب من الذنب، وعلى الإنسان أن لا يؤخرها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقول أن هذا الذنب لا مخرج منه، أنا وقعت في هذا الذنب، وبعضهم يأخذه الأسف على الندم على الذنب لكنه لا يتوب، يرى أنه لا مخرج منه. وهؤلاء الذين قال الله فيهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا سرقوا فعلوا ما فعلوا من المعاصي تجاوزوا الحد فيها وخشوا أن لا تقبل توبتهم، فجاءت هذه الآية فرج، وهي كما قال بعض العلماء هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل للعاصين. العاصي إذا سمع هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني تجاوزوا الحد في الذنوب، ما تركوا من ذنب إلا فعلوا، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله. ثم أخبر أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، كل ذنب سواء كان هذا الذنب كبيرا أو كان صغيرا. الذين أشركوا بالله، الذين كفروا بالله عز وجل، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هل بعد هذا الكفر من كفر؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. هؤلاء الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، دعاهم وحظهم على التوبة حتى يرجعوا إلى الله عز وجل. إذن المؤمن لا ييأس من رحمة الله عز وجل، وعليه أن يرجع إلى الله في الحال، التوبة واجبة على الفور، لا يجوز للإنسان أن يؤخرها، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم انتهى، لا ينفع الإنسان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فإذا هنا نقول إن الندم شرط في التوبة، فلا بد أن يندم الإنسان وأن يذكر نعمة الله عليه إذ هداه ووفقه إلى التوبة قبل الممات. لو قبضه الله على هذه المعصية، إنسان يسرق فمات وهو يسرق على معصية الله، إنسان وهو يغتاب مات، إنسان وهو يزني أجارنا الله وإياكم مات، كيف سيكون حاله؟ فيحمد الله عز وجل ويندم على ما فات على الأوقات التي قضاها في المعصية، ولم يقضها في طاعة الله عز وجل. هذا الندم يأخذه، وكما قلنا إن الندم توبة. إذن الأول الندم، والثاني العزم على أن لا يعود إلى الذنب. إذا عزم الإنسان على أن لا يعود إلى الذنب إطلاقا فهذا من تمام توبته ومن شروطها. لكن لو أن إنسانا ترك المعصية لعدم القدرة عليها هذا لا يسمى تائبا. الذي يترك المعصية لعدم التوبة لعدم القدرة عليها هذا لا يكون تائبا. نعم هو لا يؤاخذ في المستقبل، لكنه لا يغفر له إلا إذا تاب، فلا بد من التوبة. السارق جاء يسرق فلم يستطع أن يفتح الصندوق فتركه، هذه ليست توبة لأنه عاجز عن الذنب. إنسان وهو صحيح معافى يفعل المعاصي ثم بعد أن شعر أنه لا يقدر عليها تركها، هذه ليست توبة. لكن التوبة هو أن تترك المعصية وأن تعزم على أن لا تعود إليها، هذا أمر لا بد منه. والأمر الثاني الذي هو بعد الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود إليها في المستقبل، الإقلاع في الحال. لا تقول أنا تائب من هذا الذنب بعد سنة، هذه ليست توبة. الإقلاع عن الذنب حالا وفورا، هذه شروط التوبة. قال العلماء وإذا كانت التوبة من ذنب يتعلق بحقوق الناس فلا بد من إرجاعها إليهم، لا بد أن يذهب إلى ذلك الإنسان ويستسمحه في هذا الذنب الذي فعله في حقه، سواء كانت بكلام أو كان بأخذ مال أو بغير ذلك. والتوبة أيها الأحبة لها مكملات. الذي يتوب لا ينفع الإنسان أن يقول تبت وانتهيت، لها مكملات لا بد منها. أولا أن يتجنب الأسباب التي تدفعه إلى المعصية. إذا أراد أن تكتمل توبته وأن يقلع عن هذا الذنب فعليه أن يجتنب الأسباب التي دعته إلى المعصية. إذا كان هذا الذي دعاه إلى المعصية جليسا له، يعلم أنه جليس سوء، فعليه أن يجتنبه. إذا كان أن يجتنب أيضا ما يذكره بالمعصية. إنسان عمل معصية في مكان فكلما أتى هذا المكان تذكر المعصية فربما رجع إليها، فعليه أن يجتنب كل وسيلة توصله إلى المعصية أو يجتنب كل شيء يذكره بها. فإذا فعل ذلك فإن هذا توبة، هذه هي التوبة النصوح. وتوبوا إلى الله توبة النصوح، فلا بد من التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح. فالتوبة النصوح تقتضي من الإنسان أن يجتنب هذه الأمور. قد يقول قائل إنه يعمل الذنب ويجد أنه يعاود الذنب مرة بعد مرة، وهذا في فرق بين إنسان تاب إلى الله صادق ثم رجع وتاب، فهذا لا شك أنه مقبول، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وشخص عمل المعصية أو تاب وهو في نيته أن يعود إلى المعصية، هذا ما تاب أصلا ولا تقبل منه هذه التوبة. فعلينا أيها الأحبة إذا أردنا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إليه، وهذا لابد، الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له في المجلس الواحد يستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقول إن إنسان تأمرني بالتوبة أنا عاصي، ما ندري، كلنا ذنوب، الإنسان كله ذنوب، لكن من يستشعر الذنب ومن يستشعر خطره هو الإنسان الذي يكون على إيمان. كلما استشعرت خطر الذنب كلما كان إيمانك قويا، إذا كان إيمانك قويا استشعرت خطر الذنب. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه في أصل جبل يريد أن يقع عليه. المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه في أصل جبل يريد أن يقع عليه. والفاسق أو المنافق ينظر إلى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بها كذا فذهب، يعني لا يستشعر خطر الذنب إلا مؤمن، لا يستشعر خطر الذنب إلا مؤمن. وإذا شعرت بخطر الذنب فاعلم أنك تتجه الاتجاه الصحيح، فلا بد أن تحدث توبة صادقة إلى الله عز وجل، وأن تحمد الله عز وجل على أن وفقك للتوبة قبل الممات، وتسأل الله عز وجل أن يتقبل منك، لأن الإنسان عياذا بالله قد لا يوفق لهذه التوبة. ولذا تعلمون أن بعض الناس يموت على معصية ويلقن الشهادة فلا يستطيع أن يتكلم بها، وبعض الناس يوفقه الله عز وجل. فإذا تبت إلى الله عز وجل فقد نلت خيرا كثيرا. فالذنوب أمرها خطير، ولا يقول الإنسان هذا الذنب صغير، فإن الذنوب الصغيرة قد ترجع إلى كبائر إذا أصر عليها الإنسان. ولذا قال العلماء إن الاستهانة بالمعصية وإن كانت من الصغائر فإن هذا ربما يرجعها إلى كبيرة، لأنه استهان بها ولم يبالي بها ولم يخف الله عز وجل ولم يخشه. فالاستهانة بالصغيرة يجعلها كبيرة، وكذلك الإصرار على الصغائر صغيرة وصغيرة. وذكرنا لكم: لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى، لو أخذنا حصى فرميناه صغير ثم أتينا بآخر ثم بآخر بعد مدة سنجد كوما من الحصى، ستجد جبالا. إذن لا تقل هذا الذنب صغير، فإن هذا الصغير مع الإصرار ومع عدم المبالاة قد يكون كبيرة من الكبائر. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا عملت سيئة فاعمل حسنة، تب إلى الله عز وجل من هذه السيئة حتى يغفرها الله عز وجل لك. نعم، تفضل. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم، وخالق الناس بخلق حسن. انظر، هي تقوى الله عز وجل قلنا إنها تشمل الجميع، لكن هذا بمثابة التنبيه على قضايا مهمة. وخالق الناس بخلق حسن، والخلق الحسن جاءوا بعبارات كثيرة لبيانه، لكنها لا تفي بمقصوده، وهو أعم من ذلك. فقال: هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. إذا قابلت إخوانك قابلهم بوجه طليق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وخالق الناس بخلق حسن. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بماذا؟ إنك لعلى خلق عظيم، على خلق عظيم. وكانت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كان خلقه القرآن، باختصار كان خلقه القرآن، يعني ينظر ما أمره القرآن به فيأتي، وينظر ما نهاه القرآن عن فيجتنبه. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والخلق الحسن لا شك أنه من كمال الإيمان. أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. وبين هذا وذاك مفاوز. هذا إنسان كل من رآه يحبه لحسن خلقه، وآخر أعاذنا الله وإياكم لا يقبل من سيء الخلق. وهذا مطلوب من جميع الناس أن يكونوا على هذه الأخلاق الفاضلة. ولا شك أن أقرب الناس من رسول الله مجلسا هم أحاسنهم أخلاقا، الناس الذين يألفون ويؤلفون. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الإنسان من البادية جاهل فيرى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، يسلم لما يرى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا الأخلاق ليست هي محصورة في شيء، الأخلاق من أهمها وأعظمها التي هي طلاقة الوجه والتبسم في وجه أخيك المسلم. تبسمك في وجه أخيك صدق. بعض الناس تجده مكفهر لا يبتسم، وبعضهم تجد الابتسامة لا تفارقه، فتجد في قلبك ميلا إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا وهو على خلق عظيم. ماذا نقول في تواضعه صلى الله عليه وسلم؟ في تواضعه يأتي الرجل الغريب ينظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم يظن أنه سيجده إذا كان من فارس أو من الروم سيجده على كرسي على عرش، فجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه كأنه واحد منهم، حتى يأتي الرجل ويقول أيكم محمد؟ ما يعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التواضع. انظر إلى الناس الآن، من وجد منصبا ولو صغيرا لا يرى الناس شيئا، من وجد مالا ولو قليلا لا يرى الناس شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان آية في تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفي لين جانبه، في لين جانبه للآخرين. وقد ذكرنا بالأمس الأعراب الذي اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق رأسه صلتا وقال من يمنعك مني، كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال للذي أمسك بحاشية رداء النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه جبذا شديدا؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فقط جانب من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ومن حلمه ولينه ورفقه. إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة. لا يمكن تجتمع الشدة من إنسان. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم له مواقف إذا وقف فيها خاف من حوله وأخافه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا شك فيه في شجاعته صلى الله عليه وسلم، لكن كل خلق حسن فهو في نبينا صلى الله عليه وسلم. كل خلق حسن، ولن يأتي أحد بخلق إلا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك المعنى في نصوص كثيرة. فالمقصود من هذا أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخالق الناس بخلق حسن. أنت ماذا تريد من الناس وماذا الناس يريدون منك؟ يريدون منك كلمة طيبة، يريدون منك وجها طليقا، يريدون منك أن يرون وجها بشوشا، لا يريدون أن يروا وجها عبوسا قمطريرا غليظ في عبارته غليظ في تعامله. أسأل المولى جلت قدرته أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته، وأن يرزقنا اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.